إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل صلاة منها. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الحسين مسلم الحجاج البشيري النسابوري رحمه الله تعالى، بسند متصل في أول كتاب إليه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سمع سئيل بن عون عن حديث بشهر وهو قائم على صفة الباب، فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. لا زال في كشف معايب الرواه ونقلات الاخبار يعجب بعض اناس تكلم فيهم العلماء، يضرب لنا الامثله، ومن جملتهم تكلموا على شهر المحوشب. وان قلنا ان الكلام في شهر الصواب العكس وهو انه ثقه، وانما الكلام تكلموا فيه ولكنه ليس بهذا القدر، والمادحون او المسلمون عليه اكثر. قال اولا اسناده ثلاثه، اسناد رجال ثلاثه، عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري مولاهم ابو قدامه السرخسي الحافظ بن يزيد نزيل السابور، هذا ثقه حافظ من الطبقه العاشره، وهذا عمل اول محل ذكره. روى عنه الشيخان والنسائي وابو الدرات وابو هاشم وغيرهم. قال هنا تكلم فيه وكان اماما خيرا فاضلا. قال الحكم وقد كان محمد بن يحيى روى عن ابي قدامه ثم ضرب على حديثه لا يخرج منهم، فان ابا قدامه احد ائمه الحديث متفق على امامته وحفظه واتقانه. ثم ذكر ان سبب ذلك ان محمد بن يحيى دخل على ابي قدامه فلم يقم له، الله اعلم. نكب عليه، استخف به، عندي في كونه ما ذكر سببا للضرب على حديثه نظر، ولعله ظن ممن ذكره. والا فمثل هذا لا يليق بمنصب محمد بن يحيى الامام الجليل ان يضرب على حديث ابي قدامه الامام المتفق على امامته وحفظ اتقانه لغرض نفسي حاشا ثم حاشا، فالله المستعان. وقال ابن عدي فاضل اهل السنه، وقال ما استمرت في السيره ثقه مامون، وقال ابن عبد البر اجمعوا على ثقته. قال البخاري مات سنه 41 و200 زاد غير واحد بغرقد. وفي التقريب ثقه مامون سني من العاشره، ولو في صحيح مسلم 51 حديثا، الله اعلم. على كل حال، اما لا تصح الحكايه واما نقول انه له امر اخر، لان تلك هذه الامور وتعرفون ان ذلك العصر الذي وقع في شائكه وهو حديثه القران، بحيث انه الامام البخاري هذا الامام هذا محمد بن يحيى الظهري وطرده من بلده بسبب ذلك، لم يصح منه ولكنه اشيع، فلما اشيع قال لا يساكنني في بلدي وطرده واخرجه، بحيث ان البخاري مات بعد ان خرج متاسفا وكذا. ويمكن انه اشيع له عن هذا الامام ايضا ابي قدامه السرخسي انه تكلم كذا وهو مشدد في مساله، فربما يكون لمثل هذا سواء صح او لم يصح. واما ان يكون انه دخل عليه فلم يقم له، اصلا القيام للداخل ما هو بهذا المستوى، يعني بحيث انه يضرب على حديثه. هذا معناه ضرب نفسه اهون عليه من ضرب حديثه، يعني حديثه هذه حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اعتقد انها صحيحه، فلو ضربه وقال لما لم تقوم ضربه اهون من هذا. كافر أما مدين فلا يظن به مثل هذا. مثل ما قلنا أن الإمام النسائي تكلم في أحمد بن صالح أحمد بن صالح إمام معروف وتكلم فيه النسائي، وسبب ذلك أنه دخل عليه فطرده والحاصل أنه حصل بينهما كذا ثم تغير عليه فبدأ يجرحه. أنا علمت عن هذا تقدم لكم في مقدمة صحيح مسلم صحيح النسائي مقدمة النسائي، فقلت ما هو هذا؟ إنما الذي أعتقده أن النسائي لم يتكلم في هذا الإمام المجمع على جلالته لأخرج له البخاري رواه البخاري وغيره ومسلم، يعني فهذا إمام لا يمكن أن يكون من النسائي يتكلم. إنما هناك أمر آخر، وذلك أنه لما غضب عليه يعني كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كبيرة كما أن عين السخط تبدي المساوية، يعني استحضر الأحاديث التي أخطأ فيها، وتعرف أن العداوة تؤثر في المتعاطفين، فهذه لما جمعها فإذا كثيرة، ولو كان يحبه لخفيت عنه أو لغطت محاسنه له هذه، فغطت بقية المحاسن فقال هذا الإمام الذي تدعون أنه إمام هذه أحاديث التي أخطأ فيها، ولو جميع أخطاء النسائي ربما زاد على ذلك، لكنه نحن نقول نحمله على مثل هذا. لما غضب عليه حمله غضبه على أن استحضر الأحاديث التي وقع فيها الخطأ لأحمد بن صالح، فلما كان كذلك قال يعني تكلم بمثل هذه الأحاديث التي بدت له، فهذا يعني يحدث في متعاصرين بمثل هذا. أما أن يكون أنه يجرحه من أصله لعدم عدالته وكذا هذا أمر بعيد على النسائي. لماذا؟ لأننا لو سوغنا بالنسائي أن يجرحه بمثل هذا هو يكون مجروحا بالعكس، لأنه جرح إماما ثقة عدلا بما لا يعني صلة له أو بما لا يستحقه، فيكون هو مجروحا. يعني هذا يعني من الجانبين. الثاني النضر بن سميل بن خرشة، هذا إمام أهل اللغة من الطبقة كثرة من كبار الطبقة التاسعة، ثقة ثبت ولفظ مسلم 31 حديثا. الثالث بن عون عبد الله بن عون أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من الخامسة تقدم. شرح الأثر عن النضر بن سميل أنه قال سئل عبد الله بن عون عن حديث لشهر شهر ابن حوشب الأشعري أبو سعيد، وقال أبو عبد الله وقالوا أبو عبد الرحمن وقالوا أبو الجعد الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن سكن، روى عن مولاه عن مولاته أسماء بنت يزيد وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة وبلال المؤذن وغيره، وروى عنه عبد الحميد بن بهرام وقتادة وعاصم بن بدلة والحكم بن طيبة وثابت بن بنان وغيره. قال ابن مديني حدث ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر فساره شعبته فلم يذكره ابن عون، وقال معاذ بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هلال ابن أبي زينب عن شهر عن أبي هريرة لا يجف دم الشهيد حتى تبتدله زوجتاه من الحور العين، فقال ما تصنع بالشهر؟ فسأله عن الحديث فتعدى إلى الشخص فقال ما تصنع بالشهر؟ إن شعبة نزكه. يعني الكلام يدور يعني حول الشيخ وطالبه، شعبة والطالب ابن عون لا يتعدهما، وسيمر عليكم من الذي وثقه ومن قال كذا ومن قال كذا، يعني الكلام المتبادل هو الدائر بين شعبة وهذا. شعبة معروف أنه متشدد في كل يعني نكير وقطمير يعاقب مؤاخذة شديدة، وهذا سأله فقال له يعني ما هو رجل طيب، ومسلم مشى على هذا فقط، والمفروض أنه يمشي بالعكس يعني ينقل من وثقه ويترك هذا أو يشير إلى الاثنين. قال ما تصنع بالشهر؟ إن شعبة نزاك شهرا، وقال النضر عن ابن عون إن شهرا نزاك، وقال النضر نزاكوا يطعون فيه، وقال شبابة عن شعبة ولقد لكيت شهرا فلم أعتد به، وشعبة نفسه، وقال عمرو وعلي ما كان يحيى يحدث عنه كان عبد الرحمن يحدث عنه، وقال يحيى بن أبي بكير الكرماني عن أبيه كان شهر محوشب على بيت المال، هذا أحد ما قيل فيه، فأخذ خريطة فيها دراهم يعني سرق معناه، فقال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ أخذت بها شيئا طفيفا وبيعته من ابن جرير إن هذا هو الغدر، لكن وقد أجاب عن هذا الذهبي فقال إسناد منقطع، إسناد منقطع، إذن استرح له. وتأويل الذهبي بعد هذا ما هو يعني تأويل سائق، نحن نقول منقطع لفظا ومعنى، لأن مثل هذا الإمام هو عابد شيء معروف من القراء ومن كذا من العباد المحدثين، ثم نجره بقصة لا أصل لها هي منقطعة ما يمكن. وقال ولعلها شوف مفصلة أول منقطعة خلاص استرحنا، ولعلها وقعت وتاب منها أو أخذها متأولا أن له في بيت المال مال المسلمين حقا، نسأل الله الصفحة. وهذا أيضا مما لا يليق بالذهب، هو يعترف بأنها قصة منقطعة ثم يقول أخيرا نسأل الله أن يصفها. معناه يبقى هذا جرح جرح. الله يهديك، هذه عبارة جرح، هذه معناه أنت ضال. ولولا ذلك ما جعله بفديها. فإذا الذهبي المفروض يستقر على كلامه الأول، يقول يعني مثل هذا المحدث، مثل هذا الإمام تابعي يروي عن الصحابة، مثل هذا بمثل هذا الجرح المنقطع. قلت ايه، قل الجواب الاول هو الصواب، واما الثاني فلا فائدة فيه، لان الحكاية منقطعة ضعيفة فلا حاجة الى تأويلها. ثم ان الذهبي رحمه الله تعالى بعد هذا، ذكر بعد هذا ما نصر. فاما رواية هي القطان عن عباد بن منصور قال حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي فما ادري ما اقول. وهذا ايضا الذهبي مع جلالته، الا انه ما يريد ان يتحمل يعني ان يشد عضده بمثل هذا الجواب. هذا سهل، انت تمشي مع جماعه مع مجموعه فسرقت عيبتك واتهمت صاحبك، هل هذا صحيح؟ نقول نجراه بمثل هذا، يقول ايه سرق عيبتي، انت رايته يسرق؟ عباد المنصور يا عباد رايته؟ قال لا، لما سرقت فهم اتهمت الا هو. هذا يعني يكون بينا، لو وقفت امام القاضي هل انت تحلف على هذا بانه سرق عيبتك؟ لا، لكن اتهمته. طيب يحيى القطان يجرحه بمثل هذا، يقول ساري يسرق يعني عيبه صاحبه ثم يحدثه، ما اقبل حديثه، هل هذا من الانصاف؟ لا. يعني انا اذكر لكم هذه كلها عشان تكونوا على لتكونوا على بصيره مما اثير حول شهر بن حوشب في هذه الكلام، هذا سرق عيبتي، سرق خريطة من بيت المال كذا، يعني هذه الأشياء كلها أشياء يعني لو وجدوها على شعبة كان سافر مع واحد وقال فقد صاحبه عيبته واتهم شعبة، ماذا نقول؟ مثل هذا الله المستعان. وقال إذا ماذا قال؟ فما أدري ما أقول. أما قصة الخريطة فلها جواب معنى كلام الذهبي، أما قصة الخريطة فجوابها واضح، وأما قصة العيبة فما أدري جوابها، هذا كلام الذهبي. قلت الجواب عن السهل، وذلك أنه على تدبير صحة الحكاية نقول إن صحت أنه سرقت عيبته، نقول إن هذه السرقة لم تثبت بينة شرعية حتى يثبت الجرح المدعى عليه، بل إن المدعي لما فقد عيبته ظن ذلك وادعى، ومثل هذا كثير، فلا تبطل عدالة الشهرين ولا إمامته لمجرد هذه الدعوة، وهذا إما لا يقبل من تأمل الله تعالى. إذن عرفنا أن القصة التي تثار حوله ما هي الصحيحة، وقال إبراهيم بن عقوبة الجزجاني أحاديثه لا تشبه حديث الناس، قال حدثنا عمرو بن خارجة كنت أخذا بزمام نافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أسماء بنت يزيد قالت كنت أخذ بزمام نافة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ملع بزمام نافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكر حديث إلا زمام. طيب هذا يكون جرحا، الله المستعان. المهم أخيرا أنا قلت في الصفحة التالية عندي أن الأرجح في شهر أنه ثقات محتج به، فقد وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرون، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون، وقال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله الحجري هو تابعي ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة، ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال إنما تكلم فيه ابن عون، شوف البخاري إنما تكلم فيه ابن عون أخذ من شيخ شعبة بس ابن عون، وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة، وقال صالح بن محمد شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، ولا يوقف منه على كذب، وكان رجلا يتنسك عاجز هو أن يتعبد، إلا أنه روى أحاديث لم يشرك في أحد، وهذا لا يكون عيبا. قال النووي في شرحه: فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه. وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح. نحن نحمله أولا قبل كل شيء، قبل محملهم، أنها قصة ضعيفة أريحنا على محمل صحيح. وقول أبي حاتم ما هو هذا الذي تكذب الذي قاله؟ إما يتأول إيه؟ أنه حقا في بيت بعض المسلمين، لكن هذا ما يليق به، أو إنه تركها ثم تاب بعد فترة، هذا ما هو المحمل صحيح. وقول أبي حاتم من حبان، أبو حاتم يجرح الثقات ويضعف الثقات وبالعكس يوثق الضعفاء، إنه سرق من رفيقه في الحج عيبة غير مقبول عند المحققين بل أنكروه. من القائل هذا؟ الله تعالى أعلم. هذا النووي رحمه الله ولكن أجاد هذا. هذه ابن حبان يعني حكى هذه الحكاية وسكت عنها، وقال المحققون إنها حكاية غير صحيحة، وقد سبق لنا أنه إن صح سرقة عيبته ما هي الصحيحة على شهري؟ أولا التحاط الحكاية لا يعني يحتاج إلى ثبوتها بسند. ثانيا إن صح إنه اتهم صاحبه وليس رآه أو أقام عليه بينة أنك سرقته، لا مات. ولقد أجاد القول في شأنه إمامان الجليلان، انظروا ولقد أجاد في شأنه إمامان حافظان الجليلان، لهما استقراء تام في أحوال الرجال وباع طويل في موازنة الأقوال، وهما الحافظ أبو الحسن القطنفاس صاحب الوهم والإعراب، والحافظ الذهبي يعني دافع عنه في بعض المؤلفات وفي بعضها يعني ما هو واضح مثل ما كلام السابق. فأما أبو الحسن فقال: لم أسمع لمضعفه حجة. هذا هو الحق، كلهم تكلموا عنه، ولكن إذا تتبعنا تلك الكلام الموجه إليه لم نجد له إيه؟ لا يكون حجة قائمة. وما ذكروا من تزييد زي الجندي من جولة ما عبوا عليه، قالوا لبس بذلة العسكري وهذا لا يليق بالعلماء، إذا قالوا هذا مجروح. هذا يقول جهاز لو كان عسكري ينسه نفسه هذا جرح عسكري مسلم نفسي بعد جاي بسبيل الله. الله مستعى. هذا هو الذي قالوا إن الجرح المبهم لا يقبل، كأن بعض الناس يرى شيئا لا يكون جرحا جارحا فيجرحه بذلك مجملا، يقول فلان لا تأخذ حديثه، فلو استفصلته لقال رأيت يوما الذي سبيل الترابكي. الله مستعى مثل هذه الأشياء يعني الله مستعى. يقول بزي الجندي: وسمعه الغناء بالآلات هذه التي عابه فيها، وقذفه بأخذ الخريطة، فإما لا يصح، هذه كلها لا تصح، وفعلا هذا لا يصح، أو هو خارج على مخرج لا يضره، يعني كما سبق التأويل، ونحن نقول هذه لا تصح وخلاص السريع. وشر ما قيل فيه إنه يروي المنكرات عن ثقات، هذا هو الملموس مما يوجه في طعنه. لكن هذا ما هو الجواب عن هذا؟ نقول: وهذا إن كثر منه سقطت الثقة به فعلا، إن هذا جرح، لكن يعني متى يكون جرحا؟ إن كثر منه. أما اثنين ثلاثة، وغاية ما هنالك الذي أثبته المحققون 5 أحاديث فقط أنكروها عليه، هو لو 5000 10000 حديث، ففي خلالها 5 أحاديث أنكروا عليه، فهل هذا يكون كثيرا؟ يسكتوا يعني ما وياتي كم شعبة كم يقتل؟ يعني ما مر عليكم شعبة يقتل مالك بن ورفضة؟ كم سفيان الثوري وكم مالك وكم ابن عيينة يقتلون؟ فخمسة أحاديث من الأحاديث الكثيرة هذه ما هي صحيحة. المهم الذي قاله الفاسي يقول: غاية ما هنالك مما وجدناه عيبا على شهر أنهم أنكروا عليه أحاديث تفرد بها روى أحاديث منكرات، وهذه جوابها هو إجمالا ما تتبعها نفسه، لو تتبعها لوقع على الجواب الصحيح. قال: وهذا جرح لكن بشرط أن يكون كثير. إذا سقط كثير من المرويات هكذا يرد عليه، وإذا كان قليل لا عيب عليه. هذا هو الجواب الذي نتمسك به. لماذا؟ لأن تلك الأحاديث ما الذين يعني عابوه بمنكرات جمعوها وتكلموا عنه ما في جواب الصحيح. قلت الأحاديث التي أنكرت عليه قليلة لا تتجاوز نحو 5 أحاديث كما سيأتي بكلام الذهبي، فليست كثيرة ولله الحمد. إذن نجا من هذه أيضا. وأما الحديث الذهبي فقال في ميزان الاعتدال لما ذكر قول ابن عدي هو ممن لا يحتج به، وقد سبق قد ذهب إلى الاحتجاج بجمع وذكرناه قبل. ثم نقل قول الإمام أحمد ما أحسن حديثه وذكر توثيقه له، وقوله أيضا ليس بباس، وقوله فالتوي شهر وإن تكلم في يوعون وهو ثقة. انتهى. هذا كل كلام الذهبي في ميزان الاعتدال. وقال في سير أعلام النبلاء في كتابه الآخر الذهبي بعد أن أورد نحو 5 أحاديث، شوف من أحاديث شهر فهذا ما استنكر من أحاديث شهر 9 روايات جمعها وتتبعها فإذا هي نحو 5 أحاديث. فقال هذا هو غاية ما استنكروا عليه 5 أحاديث إلى جانب ما رواهم 9 روايات. قال وما ذاك بالمنكر جدا 5 أحاديث ولا يسب بالمنكر. قال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن في بعضهم. وقال يقول السفيان شهر وإن تكلم في العون هو ثقة. قلت هذا الكلام بالذات الرجل غير مرجوع عن سلكه. في الحقيقة إذا سلكنا مصيرة التحقيق الرجل غير مرجوع عن سلكه وعلمه، والاحتجاج به مترجح. هذا كلام من؟ الذات. ولقد أجاد وأنصف. أما كلامه السابق ولعله ثابت عليه هل سرك ماذا؟ هذا واهي، لأن هذا توهم. يمكن يمكن يمكن احتمال هذه لا نقبلها. أما الكلام الحق يقول الرجل غير مفرن عن سلك والاحتجاج وعلم عن سلك وعلم وعالم ودوب والاحتجاج به مترجع. انت والحاصل أنه ثقة حجة. وأما ما أنكر عليه من الأحاديث وهي قليلة في جنب ما روى من الأحاديث الكثيرة كما قال الذهبي فإنها تترك كما يترك ما أنكر على أي محدث عادي. كم ترك لشعباء وكم ترك لفلان أحاديث متروكة. إذن هذه 5 نتركها ومع ذلك نقبلها. ويأخذ ما لم ينكر عليه فتبصر بالإنصاف ولا تتعور بتقليد زوجة كتاب الله تعالى عنه. الحاصل إنه تبين لكم أن ما جرى عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما هو قول أصر عليه شعباء وتبعه تلميذه بن عون ومعظم الجرح يدور حولهما ما يتعدهما. فإنك عن غيرهم إنما اقتدوا بهم ويعني وذكروا لهم. فغاية ما هنالك الذي قال كما قال الفاسي أنه قال ما أكبر ما يعني ما طعن به يقول المنكرات عن الثقات، وهذه إن كثرت يعني تلغيه تسقط عدالته، وإن كانت قليلة كسائر الثقات. وقلنا إنها تتبعوها ووجدوها نحو 5 أحاديث إذا هذه قليلة. فإذا شهر غاية ما هنالك نقول إنه حسن الحديث يعني لا يعني. وإن قلنا إنه ثقة صحيح الحديث ما يفعل، لكن أقل درجة يكون حسن الحديث ما هو يعني هذا هو الحق. هذا هو الحق. وإلا هو ثقة. ومن أجل ما أثير من الكلام حوله نقول إنه حسن الحديث فنتوسط. وهو قائم جملة المعنس من الحال من إني عون على أسكفة الباب ومن الهمزة والكاف وتجد الفاء عتبته العليا وقد تستعمل في السفلى وهذا هنا هو المناسب. واقتصر في التهذيب ومختصر العين. التهذيب هذا تهذيب الأذهان، هو تهذيب الرجال، هذا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، إنما هو تهذيب اللغة الأذهان. ومختصر العين عليها أي على السفلى. فقال أسكفة عتبة الباب التي يطأ عليها والجمع أسكفات على الفيوم. قلت إيش المعنى الثاني والذي اقتصر عليه في القاموس أيضا هو المراد هنا، لأنه على أسكفة الباب الفوقاني ما يمكن ما يكف عليه. والمراد هنا التهتان. والمعنى أن ابن عون كان واقفا على عتبة الباب السفلى والظاهر أنه أراد أن خروج من البيت والله تعالى. فسألوا أن شهر فقال إن شهر نيه. فقال ابن عون إن شهر نزكوه نزقوا معناه طعنوه، معناه طعنوه به وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول طعنوه بالنيزك فتح النون إسكان المثنى من تحت وفتح الزاي وهو رمح قصير. قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر ما سبق وهو الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة، وكذا ذكر عن الأدب واللغة الغريب الهروي في غريبه، وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه تركوه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما تركوه، تركوه بالتاء والراء وضعفه القاضي، وقال الصحيح بالنون والزاي نزكوه هذا صحيح. قاله الأشبه بسياق الكلام، قال غير القاضي روايات بالتاء تصحيح، وتفسير مسلم يردها لأنه قال طعنه، ويدل عليه أيضا أن الشعر ليس متروكا بل وثقه كثيرون من كبار عمة السلف أو أكثرهم كما سبق نقل عنهم، انتهى على كلام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح. إن شعرا تركوه لا حتى ابن عون ما نقوله ما لم يقل، إنما الصحيح أنه قال نزكوه، وهذا معقول، نزكوه معناه طعنوا فيه، أما تركوه هذا على طول يعني متروك لا، وهذا ما قاله حتى ابن عون ما قال. إن شعرا نزكوه قرره بالتأكيد، قال مسلم من حجاج صاحب الكتاب رحمه الله تعالى مفسرا معنى نزكوه يقول يعني أن ابن عون يريد بقوله نزكوه أنه أخذته ألسنة الناس، جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكرا ألسنة الناس، وأما من جعله مؤنثا فجمعه ألسن رحمه الله مضم السين. قال ابن قتيبة قال فيومي اللسان العضو ذكره أنث، فمن ذكره جمعه على ألسنة، ومن أنث جمعه على ألسن. قال أبو حاتم والتفسير أكثر، أبو حاتم هذا هو السجستاني وليس أبو حاتم هذا المحدث الرازي، والتفسير أكثر، وهو في القرآن كله مذكر، اللسان حيث ما جاء في القرآن جاء مذكرا انتهى. وقوله تكلموا فيه تفسير وتوضيح لما قبله، إذا معنى ذلك أنهم تكلموا فيه مع نزفه أخذت ألسنة الناس وتكلموا فيه، ومن تكلم فيه كما ذكرنا هم إلا وإمامهم شعبة، شعبة ويحيى بن سعيد القطان أيضا من المتشددين، وعمدته أنه قال حرام يعني، وهذه لا تصيح. إذا استرحنا من هذه كلها، إن شهرا نزكوه بالخريطة، نزكوه بالعيبة، هذه كلها نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة لأول الكتاب، وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا شبابة قال قال شعبة وقال لقيت شهرا فلم أعتد به بس الله المستعان. حجاج بن الشاعري وحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد بن أبي يعقوب البغدادي المعروف بالشاعر، وكان يوسف شاعرا صاحب أبا نواس، وكان يلقب لقوة، وروى حجاج هذا الروح بن عبادة إلى آخره، وهو ثقة حافظ من 11 ولو في صحيح مسلم 71 حديثا. قال النووي رحمه الله تعالى حجاج هذا هنا في صحيح مسلم من أول كتاب إلى آخره حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر حدثنا حجاج بن الشاعر، وفي سنن أبي داود من أول كتاب إلى آخره يقول حجاج بن أبي يعقوب، هو أصل حجاج بن يوسف، فلما اتفق مع الحجاج الجائر البائر مع اسمه واسم أبيه وقبيلته يعني فرقا بين هذا وذاك لأن لا يتوهم يحولونه، أحيانا المسلم يقول حجاج بن الشاعر وأبو داود يقول حجاج بن أبي يعقوب سرارا عن هذا، فيقول النووي هنا حجاج، قال نووي رحمه حجاج هذا واثق الحجاج بن يوسف من الحكم الثقفي أبا محمد الوالد جائر المشهور بالظلم وسفك الدماء، فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته أبو محمد ونسبته ثقفي، وخالفه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته. إذن هذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى هو السبب فيما أرى في عدول مسلم وأبي داود عن نسبته إلى اسم أبيه لأن لا يلتبس بالحجاج الجائر المذكور، فأما مسلم فيقول دائما حدثني حجاج بن الشاعر، وأما أبو داود فيقول حدثني حجاج بن أبي يعقوب الله تعالى عنه. أصلا تنبون آخر حجاج بن يوسف بن الحكم المذكور هذا الجائر ليس من رجال كتب الستة، وإنما يكتب في كتبها للتمييز، ولذلك يكتبون قبل اسمه تمييز، ها انتبهوا تمييز، حجاج بن يوسف الأمير المعروف هذا ليس من رجال كتب الستة، قال للتمييز. قال بالتقريب حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير الظالم المبير، وقع ذكره وكلامه في الصحيح، ذكره موجود وغيرهما، وليس بأهل أن يروى عنه، ولي إمرة العراق 20 سنة ومات 95 انتهى. الثاني شبابة بن سوار، شبابة بن سوار التشديد، الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني أصله من خراسان، قيل اسم مروان حكاه ابن عدي، وهذا أول محل ذكره، وهو قصة الحافظ الرمية بالإلجاء من التاسعة، ولو في صحيح مسلم 37 حديثا. الرابع شعبة بن الحجاج، تقدم في الذي قبله، عن شبابة بن سوار أنه قال قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: وقد لقيت شهرا أي ابن حوشب فلم أعتد به، كناية عن ترك الرواية عنه لكونه ضعيفا عنده، وقد عرفت فيما حققناه فيما سلف أن شهرا ثقة عند أكثر المحققين، فلا يضره كلام شعبة، فتفطن الله تعالى على الصواب، إليه المرجع والمعرفة. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: وحدثني محمد بن عبد الله بن أهزاذ من أهل مروة، قال أخبرني علي بن حسين بن واكد، قال قال عبد الله بن مبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنهم؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجيش ذكر في عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. هذا الأثر رجاله ثلاثة: أولا محمد بن عبد الله بن قهزاز، تقدم لكم قريبا علي مرو، ثاني علي بن حسين بن واكد المروزي، كان جد واكد مولى عبد الله بن عامر بن كريم، وهذا ماذا ثقة أو تقريبا أقول صديق يهم من العشرة، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة هنا فقط. والأربعة: الثالث عبد الله المبارك الإمام المعروف شرح الأثر، عبد الله المبارك رحمه الله أنه قال: قلت لسفيان بن سعيد بن مسروق الإمام المشهور بالثوري، المشهور الثوري، قلت لسفيان الثوري: نسبة إلى ثور بطن من تميم كما في الأنساب للسمعين، إن عباد بن كثير الثقفي البصرية من تعرف حاله، من موصله خبر إلا، وأما ما قاله بعض من أنها استفهامية فبعيد، لأن هنا ليس الكلام استفهاما. يقول له: أنت تعريف عباد بن تميم حاله من ناحيتين، من ناحية عبادته ومن ناحية كذبه في الحج، فأنا متحير. يقول عبد الله المبارك: إذا رأيت لعبادته أسكت، إن هذا رجل محترم، وخاصة عامة الناس يحترمون مثل هذا عبيد زاهد ما شاء الله، وإذا رأيت إلى حديثه يعني أنفعل ماذا ترى؟ يستفتيه، فقال: حدث أنه ليس بجبار، لا يصدك لا تصدك عبادته عن بيان حاله في الحديث، هذا هو المطلوب. ولذلك نقول: من هنا موصولة وليست استفهامية؟ إن عباد بن كثير من تعرف حاله، من تعرف حاله في النفس المفروض، والمعنى إن عباد بن كثير هو الذي تعرف حاله من كثرة العبادة والذنوب والتقشف، ويحتمل أن يكون المعنى الذي تعرف حاله من الضعف بالعكس يعني، وهذا هو الذي ذكره النووي فقال في شرحه: قول تعرفه بإبداء المثنات فوق خطابا، يعني أنت عارف بضعف انت، يعني يحتمل الاثنين، من تعرف حاله إما من تمسكه بالعبادة وشهرته بذلك بين الناس، وإما ضعفه في الحديث، وإما الاثنين، بل أول هذا، وأنت تعرف حاله هذا وهذا، وهذا تعادل عندي ما يعني موجبان أو سببان بجرحه والسكوت عنه، فماذا ترى؟ هذا هو محل السؤال. فيقول: وإذا حدث جاء بأمر عظيم، أي بالأحاديث المكذوبة التي هي أعظم أنواع الكذب، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد جرما من الكذب على غيره. وقد أخرج الشيخان من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تقدم هذا: فترى بالبناء الفاعل وتقدير همزة السر، أفترى أي أفترى أي أتعتقد، يقال الذي أراه معنى الذي أذهب إليه، أتعتقد أن أقول للناس لا تأخذوا عنه لأنه يجلد أي لكوني كذابا؟ قال سفيان: بلى، هذا الذي أراه، لا يعني لا قيمة لعبادتي. أي قل ذلك وبلى حرف إجابة، فإذا قيل ما قام زيد وقلت في الجواب بلى فمعناه إثبات القيام، معناه قام، وإذا قيل أليس كذا كان كذا وقلت بلى فمعناه التقرير والإثبات. ولذلك كان توحيد عن اعتراف بالتوحيد قول الله قولهم بلى ألست بربكم؟ قالوا بلى، معناه أنت ربنا. لو قالوا نعم كما نقل عن ابن عباس وغيره قالوا انه كفروا، نعم معناه لست ربنا، لأن نعم تأتي لعكس لإثبات العكس هذا، وبلا تكون عن لإثبات لتصديق المنفي هذا للاستفهام هذا. ألست بردكم؟ قالوا بلى. إذن اعترفوا بالتوحيد. قال إلا ولا تكون إلا بعد نفي، إما في أول الكلام كما تقدمه، وإما في أثنائه كقوله تعالى أيحسب الإنسان، هذا ما في أول الكلام، ما في أن لن نجمع عظامهم، هذا هو الوسط الآية. والتبذير بلى نجمعها. قال الضيوف، قال عبد الله المبارك، فكنت إذا جلست بعد أن استفتى شيخه، من هو شيخه؟ الثور، استفتى شيخه في مسألة تحير فيها وهو الكلام في عباد بن كثير، عباد بن كثير، عباد تسمي عباد، وكثير كثير كثير، عباد بن كثير تسمي عباد، هذا بعد أن تحير واستفتى شيخه وقال له لا لا لا بين بين بين أمره. فبعد ذلك إذا جلس في مجلس وذكر عباد، أقول يا جماعة عباد من أهل العبادة، كاسمي عباد، خذوا عنه العبادة ولا تأخذوا عنه الأحاديث فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبادة هذه ما تنفع في مثل هذا، إلا إذا كان الشخص مغفلا وظن أن هذا صدق وحدث به على بناء. أما إذا كان متساهي وموصف بالعبادة ثم تجرأ على هذا يكون فنادما. قال فماذا قال؟ إذا كنت في مجلس ما نفى، كنت إذا كنت في مجلس الظاهر أن كنت الأول زائد، ذكر في عباد فعل ونائب فاعله، أثنيت عليه في دينه أي في عبادته، وأقول لا تأخذوا عنه أي لأنه ليس بمعدن للسلك. هذا يعني إنصاف، هذا إنصاف، إنصاف يعني إعطاء لكل ذي حق حقه. الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة، هؤلاء ذلال البصار أليس كذلك؟ لكن إعطاء لكل ذي حق حقه يقول إيه؟ ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم إفسنا وربانا وأنهم لا يستكبرون. شوف الصفات التي اشتملوا يعني احتووا عليها صفات تقتضي ذلك، ولذلك أخف الأعداء عندكم هؤلاء، يعني إعطاء لكل ذي حق حقه. هؤلاء البحث المشركون واليهود، هؤلاء البحث أعداؤهم لا يألون لكم خبالا. وأما هؤلاء لما زينوا في الدنيا وكانت من قساوسة راغبين عن الدنيا وأهلها، هؤلاء إيش أخف ضررا. هذا هو إعطاء كل ذي حق حقه، يعني تعطيه بما هو منه، لأن لأن لأن ما يعطى لهؤلاء لو أعطي لهؤلاء لكان غير عدل وغير إنصاف. فينبغي إيش مثل هذا، يعني مثل ما قاله عبد الله المبارك، إذا أثني على طول يقول كذاب كذاب كذاب كذاب، نقل عن المبارك أنه كذاب، لا لا يريد ذلك، بل يقول هو في الحقيقة يا جماعة إنه عابد كاسمي عباد، لكن لا يتعدى، لأن يعني العبادة لنفسه، أما هو في حد ذاته فهو كذاب. فإذا أعطى الحق الرجل حقه، حقه في هذا وحقه في هذا، لأنه لو تمسك بعبادته وسكت عنه فكان ظالما للأمة، ولكنه أدى حق هذا وذاك. قلت هذا الذي قاله مبارك من تضعيف عباد بن كثير ليس هو الوحيد، وافقه عليه الثوري رحمهم الله تعالى، نكل عن غيرهما، وافقه الثوري عليهما رحمهم الله تعالى، نكل عن غيرهما أيضا، فقد نكل عن أحمد وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي وابن عدي والجزجاج وغيرهم، هذه كل أيوة قد تقدم نقل ذلك مستوفا في ترجمته عباد بن كثير، تقدم لنا في ترجمته حيث ذكره مصنف بجملة المتروكين من الرواة، فراجعه تستفيد. الله تعالى على مصواب إليه المرجع بطوله تقدمت ترجمته. هناك يقول ومن هذا الطرد من المحدثين عبد الله بن محرر وجراح بن منهاج وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن زميرة وعمر بن صفوان، ذكرهم المتسلسلين المتروكين الذين كانوا يرون الحديث الواهيات والموضوعات والمنكرات، ففي ضمن السلسلة هناك ذكره وترجمناه هناك، هذا السبب سبق لنا الترجمة. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، وقال محمد بن قهزاد، هذا وقال محمد بن عبد الله بن قهزاد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا الملقب بعبدان، قال قال لي أبي عبد الله بن عثمان، ماذا قال له من جبلة؟ قال أبي قال عبد الله بن مبارك، انتهيت إلى شعبة هذا شيخ آخر أخذ عنه عبد الله مبارك، فقال هذا عباد بن كثير بعد رؤوس شعبة، تعرفون الشعبة؟ فكيف وقد جرحه الثوري؟ قال إيه؟ يقول ابن مبارك وصلت إلى شعبة ويمر عباد بن كثير، فقال للجماعة جماعة تعرفون هذا الرجل؟ هذا عباد بن كثير بعد رؤوس، فإنه يقول لي شعبة جرحه. قال ماذا؟ عبد الله مبارك قال عن عثمان عن عثمان بن جبلة أنه قال قال عبد الله مبارك انتهيت ووصلت إلى شعبة إلى مجلسي، فقال هذا عباد بن كثير فاذروا، أي احذروا الرواية عنه لكون متروك الحديث صلى الله تعالى عنه. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند متصل أول كتاب، وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلم الرازية عن محمد بن سعيد من الذي روى عنه عباد بن كثير هذا، فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. هذا رجلنا يقول الإسناد الرجال ثلاثة، الفضل المسأل من إبراهيم عارج أبو العباس بغدادي وخراساني والأصري الحافظ، هذا من الطبقة الحادية عشرة ولو صحيح مسلم، ثلاثة أحد فقط. الثاني معلم الرازي معلم منصور أبو يعلى نزيل بغداد، وهذا أيضا ثقة، يقول ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع، وأخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب من العشرة، أخطأ عليه، هذا مات سنة 211 على الصحيح، وهذا يعني أول محدث في الرياضة كلها، ولو في صحيح مسلم أربعة أحاديث كذا وكذا وكذا. قال ثلاثة عيسى بن يونس الثالث، عيسى بن يونس ناجي إسحاق السبيعي تقدمت ترجمته، هذا شرح الأثر عن الفضل بن سهل أنه قال سألت معلى بن منصور الرازي نسبة إلى الري زيارة الزيت مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الزيت الرازي، الري إذا نسبوا إليه هذه من تغييرات النسب، النسب يكتب فيها شذوذات، من جملة هذا إذا نسبوا إلى الري يقولون رازي، الرازي نسبة إلى الري، وإذا نسبوا إلى مرو يقولون مروزي، ها؟ فهذه من شو هذه النسبة، النسبة يكتب فيها التغييرات، المفتوح يجعل منصوب مع يعني مسطن إلى آخره. يعني يقولون ايه مثلا اليماني، مثلا هذا اليماني اليمني، الياء هذه الالف هذه من الشواذ، يعني اصله يمني، احيانا يستبدلون او يغيرون ياء النسبه بالالف في الوسط يقولون يمان، هذا هو الصحيح نسبه. اما الجمع بين الالف والياء هذا من الشواذ، لان الالف هذه ما جاءت الا عوضا عن ياء النسبه يقولون يمان، هذه من النسبه الشواذ. قال سألت ماذا عن محمد بن سعيد، محمد بن سعيد ايه شغول ما هو في ساكت ما ساكت ايه طيب، سألت معلم الرازي عن محمد بن سعيد بن حسان من كيف تعرفون محمد بن سعيد، هذا المصروف في الزندقة، هذا معروف هذا مشهور محمد بن سعيد، وهنا وأدف الأزدي ثم وصفه بغير ما وصف إرادة الخفا، وهو عويس علمه نفيس يعرف من إدراكه التدريس، مثاله محمد المصروب 50 وجها اسمه مغلوب، هؤلاء يعني أصحابه الذين أخذوا عنه يريدون أن يخفوه، ها فقلبوه نحو 50 وجها، بل بعضهم قال وجدت له أكثر من 100 ألقاب أسماء وكنى، هذا يسميه بكذا وهذا يسميه بكذا يخفونه، اصلا هؤلاء امراض النفوس او كما تقول ايش مرض نفسي، هذا مثل هذا الكذاب يخفيه ويحدث عنه، هذا يعني نفسه نفسه هذا يعني مرض كبير، فغيروه الى هذه الالقاب والكناع والصفات الى اخره، ولكنه ما نجا، فالمحدثون بعثروا واستخرجوا كلها وقال هذا هو المراد وهذا هو المراسل، فلان يسميه بهذا احذروه لانه هو محمد بن سعيد المصروف الزندقه. فسالت يا معلم الرازي عنه الذي روى عنه عباد بن كثير الذي صفاته له لمحمد بن سعيد، روى عن هذا شيخ ايش؟ لعباد الذي سبق لنا، يروي عن هذا الرجل الاكاذيب، وهذا هو السبب ويغيره، لكن ها تغيره باسماء والقاب وكذا. قال فأخبرني عن عيسى بن يونس، فأخبرني من هو معلم عن عيسى بن يونس أخيرا عن عيسى بن يونس أبن أبي إسحاق السبيعي، قال عيسى كنت على بابه أي على باب محمد بن سعيد وسفيان عنده جملة حديثة أي والحال أن سفيان الثوري جالس عند محمد بن سعيد فلما خرج سفيان سألت عنه ماذا ترى في هذا الشيخ الذي كنت عنده أي عن محمد بن سعيد هل هو ثقة أم لا فأخبرني أنه كذاب بصيغة مبالغة وقد تقدم في ترجمته أنه متفق على تكذيبه بل قال أحمد بن صالح زنديق ضربت عنقه وضع 4000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها وقال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر المنصور المنصور بالزندقة حديثه حديث موضوع والله تعالى أعلم هو الرجل معروف بهذا المشكلة إن الذين أخذوا مثل هذا العباد وغيره قلبوا اسمه بأفان كثيرة تفننوا فيها فتوهم الناس أنه غيره ولكن أهل الحديث جزاهم الله خيرا ما قصروا في هذا واستخرجوها كلها وقد تقدم لكم أنه هو لا من هو محمد المقاتل وعيد على كل حلقة عليه وقد وضعت فيكم 4000 حديث وعملوا في التحليل والتحريم فقال له يعني يا زندك أن أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يعني سيبعثران ويخرجانها للناس يبينونها يعني يعملوا بها هذه استنكرناها فيما مضى وذلك أن هذه الأشياء لا تروج في الأمة لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بهذه الشريعة وأن لا يدخل فيها ما ليس منها إلا أهل الأهواء ومعروف أن الله يفضحهم ويتبين هواهم للناس ويحذرونهم ما هو يتفق جميعهم في الأرض على اتباع أهل الأهواء لا وإذا كان هناك أحاديث مكذوبة فإن الله سبحانه وتعالى سيقيد لها من يخرجها وأما يعني كونه يعمل فيها الناس أصحابهم الذين لا دين لهم هم الذين يعملون بها وأما أهل الحق فلا ولله سبحانه وتعالى تكفل لنا بحفظ هذا الدين فلا تعمل الأمة المستقيمة إلا بما صح لديها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتبس عليها ذلك أن الله سبحانه وتعالى حافظ ذلك وما شاء الله ولا زال إلى الآن كتب الجرح والتعديل وكتب الموضوعات وبعضهم ألف في الموضوعات خاصة وبعضهم ألف في الأدنى من ذلك الضعيف والوسط إلى آخر كلها بينوها قال قال المصنف رحمه الله تعالى بسند متصل إليه أول كتاب وحدثني محمد بن أبي عفان قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه أنه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمد من الكذب أولا إسناد رجال إسناده 4 محمد بن أبي عتاب البغدادي أبو بكر بن أعين واسمه أبي عتاب طريق طريب وقيل الحسن الطريب وهذا من الطبقة 11 صدوق وعفان الثاني عفان المسلم الصفار هذا معروف إمام وهذه ترجمته مطولة وله في هذا الكتاب كم 45 حديثا من الطبقة بعد الطبقة 10 الثالث محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو صالح البصري وهذا تقييد يقول محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو صالح البصري ولد العالم الشهير وأما هو فثقة يعني ولد العالم الشهير وأما هو فثقة نفسه ثقة يكفيه هذا يعني ما هو المستوى به فثقة من العاشرة مات سنة 33 أو 200 على الصحيح وهذا لا يأتي إلا في هذا المحل أبوه يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى نام مشهور يقول عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه يحيى بن سعيد القطان أنه قال لم نرى بدون المتكلم وفي الرواية التالية ترى بتاع الخطاب الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث هذا الكلام معناه أن الصالحين يعني يكثر كذبهم في الحديث بخلاف الكلام الآخر أو حديثهم الآخر في الحديث النبوي أكثر كذبا وأما الآخر كلام الآخر لا وسبب ذلك ما هو فيما كونهم موصومين موصوفين بالصلاح يحملهم على الإعراض عما لا يعنيه ومن جملة ذلك الكلام الناس حديث الناس الذي لا فائدة به لا يخوضون فيه فإذا ماذا النتيجة قد الكذب ما يكذب لماذا لأنهم لا يخوضون في هذه فيما يخوض فيه الناس من قال وقيل ولو تكلموا بشيء يقل الكذب فإذا هذا صلاحهم أدهم إلى هذا الطريق وظلمهم من الجانب الآخر، وذلك أنهم اعتقدوا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني روايتها ونقلها وإبلاغها للناس عبادة، وصلاحهم عملهم على هذا، ولسعة صدرهم وسلامة صدورهم يصدقون هذا وهذا وهذا الكذباء والثقات كلهم، كل من قال قال رسول الله عندهم ثقة، لأنهم يعني لا يستجيبون أحد كذب على رسول الله. هذا هو ومبني الأساس أنه قلة العلم تؤدي إلى هذا، اعتقاد في الناس ها يعني الشيئان لا يصلح بهما حسن الظن ها ما هما الحديث والقضاء. لا يمكن أن يكون القاضي حسن الظن بالناس، لازم يكون يتهم جميعا. لماذا؟ لأنه لو سلك هذا المسلك لضيع حقوق الناس. إذا جاءه شخص يدعي حقا يقول له هاتهم، فيأتي له هذا وهذا يشهدان، يراه مكذبون وكذا وكذا، وبناء على ذلك لو حكم له ماذا النتيجة؟ تكذب وكم كذابي. إذن لا بد أن يكون إيش، خليني تأتيني الأسبوع القادم فأنظر في أمريكا. لماذا؟ لأنه يريد أن يتجسس على حذيه ويستدعي أين أنت بيتك أنت بجوار من يذكر له، فيستدعي من هناك شخصا أو الإمام نفسه قل له تعال ماذا رأيك فلان يصلي الجماعة خمس معك وترى من حالي كذا وكذا من حالي كذا وكذا، وبعد أن يتأكد يعطيه النتيجة. لا لا لا أنا ما أقبل هذين، يتني بشهود آخرين. هذا يعني إذا استعمل سوء الظن في الناس يكون محافظا على حقوق الناس، والمحدث كذلك، كل من ملتزم ملتحي وكذا وكذا، فقال قال رسول الله وصدقه بذلك، ماذا النتيجة؟ هذه النتيجة سيئة. فإذا لابد أن يقول من حجتك وأنت إيش يعني إيش عملك وظيفتك وكذا، لازم يدقق له شيخه وشيخ الشيخ إلى آخره حتى يتوصل إلى أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. فلذلك يقول نقول إن هؤلاء الصالحين نقصهم هذا، بس كل مسلم قال رسول الله يأخذونه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون فيهم حسنا، وبالتالي يعتقدون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له مصوبة وأجر عظيم عند الله، فيحدثون كل ما سمعوه. فإذا دخل كذب أكاذب كثيرة، فلذلك قال لم نرى الصالحين بشيء أكذب منهم في الحديث. ولماذا يستجر بعض الناس هذه العبارة؟ تصفهم بأنهم صالحين ثم تقول أكذبوا الناس؟ هذا متناقض. هذا يقول ما في تناقض يا مشايخ، ما في تناقض. كونهم صالحين هذا ينبني عليه هذا السوء، سوء الفهم. كونهم صالحين أداهم إلى أن يتورطوا أو يتدخلوا فيما لا يعنيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا علماء ومتثبتين لما وصلوا إلى إيه، لما وقعوا في هذه المغلطة. فلذلك قال لم تر الصالحين بشيء أكذب منهم في الحديث. أما في غير الحديث النبوي فهذا معروف، صلاحهم يمنعهم يعني الورع يمنع. أنا أتحدث كل كما سبق لكم الإمام مالك عليه يعني إنه اعلم أنه لا يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما يقتدى به إماما أبدا حتى وهو يحدث بكل ما سمع. هذه يعني لازم يكون متأكد مستفد. قال ماذا؟ يقول لم نرى الصالح أكذب. قال نووي رحمه الله ضبطه في الأول بالنون وفي الثاني بالتاء والثاء، ومعناه ما قاله مسلم إنه يجري كذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث هذه مصيبة، فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه، ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. وقد كذبنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا أو غلطا. انتهى. كان عندنا من أحد مشايخ شيوخنا بلد كان ما شاء الله متفنن في العربية وفي العلوم العقلية كلها، بحث يقرأ أحاديث كتب الرقائق، فإذا في أخيرها يقول ضعيف حديث الرسول ضعيف. كيف يقول الضعيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعيف، ليس ضعيف. إمام في العربية، لكن كونه ليس الحديث صناعته، قالوا ما دام قال رسول الله يقول صحيح وضعيف. إلى هذا الحد يؤديهم عدم كونهم من أهل الصناعة ومن أهل الحرف في هذا إلى أن يقبلوا ويستغربوا ضعف الحديث. كيف يكذب الناس على رسول الله؟ ما يمكن. الله المستعان. قال ماذا قال؟ قال محمد. قال محمد محمد بن عبد العتاب. فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد قطان يعني شيخ عصان، فسألت عنه هذا الأثر. فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير هناك، نقل له عطان ومسلم لم نرى الصالح، هو معنى واحد متقارب لكن لفظه هكذا، لم ترى أهل الخير بشيء أسلب منه في الحديث. قال مسلم مبينا بهذا المعنى ليس المراد أن الصلاح يحمل على الكذب لأنه ضد الصلاح. قال ماذا؟ قال مفسرا وموضحا كلام يحيى القطان يقول يحيى يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يعني انهم يحدثون بالاحاديث المكذوبه من غير قصد لها، وانما فسره بهذا لانه لا يمكن تفسيره بالكذب قصدا لانه ينافي وصفهم بالصلاح او بالخير، لان من يتعمد الكذب يكون مرتكبا لذنب عظيم، ولا سيما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اعظم انواع الكذب كما تقدم بيان ذلك. وقد اختلف العلماء في كفر مرتكبه على ما قدمنا تحقيقه عند قول المصنف ممن اتهم بوضع الاحاديث وتولد الاخبار. قال ماذا؟ هنا ثم الذين اشتغلوا بالطاعه، وهنا والحاصل ايه؟ يزاد على هذا من يرى من يروي عن كل من دب ودرج احسن بالظن بكل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل انهم اهل العباده او المتهمون الصالحون الذين يعني ترد احاديثهم ثلاثه اصناف على ثلاثه اقسام. قسم اخذ عن الثقات لكنه غلبت عليه العباده فاشتغل بها عن حفظ الاحاديث ما يراجعها يعني، فكثر الوهم في حديثه وهذا قسم اول. وقسم غلب عليه الجهل فكان يتعبد بالحديث ترغيبا للناس الى الخير وترهيبا لهم عن الشر، وهذا قسم اخر. ثاني، وقسم غلب عليه حسن الظن بالناس فكان يروي عن كل من دب ودرج، فكل من سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عنه سواء كان ثقه ام لا تحسينا للظن. والى ما تقدم اشرت في شافيه الغلل بقولي ثم الذين اشتغلوا بالطاعه ولا يبالون لدى الروايه. قسمان منهم من يكون مهملا لحفظه فذا يكون مهملا، يعني معنى ما يراجع حديثه فنسيها ووقع في الاخطاء. ومن الغريب ان بعض الناس في شبابه في عنفوانه يتلقى علوم كثيره ولا يظن انه سيحتاج الناس اليه، يمشي يشتغل بالتجاره يمشي بالعباده الى اخره، فياتي دوره ويموت شيوخه والناس يصدرونه يقولون يا شيخ نحن نعرفك انك من طلاب فلان ولا بد تحدثنا، ويضطر الى ان يجلس. من اين يحدث؟ ما سمعه فتره طويله سابقه فيبدا يحدث يضطر اليها، واذا هي متفرقه ما يحفظها. فهذا هو الذي يحمله كثيرا من الذين يتصدرون بدون ان يراجعوا محفوظاتهم ويثبتوها. هذا فالقسمان منهم من يكون مهملا لحفظه فلا يكون مهملا يترك لكثره الوهم برفع ما وقف ووصل مرسل برفع ما وقف ووصل مرسل فبئس ما وصف، مثل ابان بن ابي عياش كذا يزيد اغسل الرقاشي كذاك عباد وهو جعفر الحسن الجفري ايضا يذكر وابن محرر عبد الله بن محرر الذي قال في ابن اسمه مبارك كنت لو فجئت بين ان ارسل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ارسل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي. هذا هو عبد الله بن محرر. كذا رشدين كذا ابو مقاتل يمين ابو مقاتل هذا قال له ابو اخي يا عمي لا تقل قال رسول الله، يعرف انه يكذب، لا تقل قال رسول الله هذا يعني لماذا تقول وانت تعرف انك ما نقلته من شيخ بهذا؟ قل يا ولدي هذا كلام جميل اليس يحب لنا ان ننصبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما دام كلام جميل ينبغي ان يقوله الرسول. كذا ابو مقاتل يمين وغير هؤلاء من العبده قد بيعوا الاخبار بالعباده، ومنهم من كان قد تعبد بالوضع قد ضل وضع بالردى، كأحمد بن غالب بالوضع وزكريا نجل يحيى البدع، ومنهم من ظنه قد احسن بكل من حدثه فافتتنا بحمله الحديث عن كل احد ثقة او كان بوضعه مرج، فكلهم في الحكم كل سواء فاحذرهم فانهم غثاء. يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان هؤلاء في الحكم واحد لكن في الجريمة يختلفون، الذي أحسن الظن بالناس ونقل وحدث يكون أخف ممن تعبد بوضعه، يعني هذا متعمد، وذاك أحسن الظن فأخطأ في هذا يكون أخف منه. أما في الحكم كلهم الأقسام الثلاثة كلهم سواء، حرام أن تحدث عن نوع منهم تحسين الظن. لا، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا جارفارك لنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عقل غائبنا ولا غاية قوتنا ولا قوة لنا ولا حق ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.